نعم، وقد أرسلوا أناسا من بخارى ومن طشقند ومن سمرقند وغيرها مع الجيوش هذه في بداية الأمر، كانوا عندما يرون أفغانيا مسلما مجاهدا يقول عندك مصحف، فيقول نعم، فيعطيه لكلاشينكوف ويأخذ المصحف منه. نعم، وبعضهم يتصل بالمجاهدين، لكن الاتصال صعب جدا جدا، لأنهم يضعونهم في داخل معسكرات، والمعسكرات حولها إيش؟ أسلاك شائكة، وحول الأسلاك الشائكة حقل ألغام، ثم أسلاك شائكة، ثم حقل ألغام آخر، وهكذا. والحراسات ليل نهار، بحيث إذا والأضواء، الأضواء مسلطة ليل نهار، خاصة في الليل في المطارات في القواعد الروسية، بحيث لو تحرك صرصور يرونه، ومع ذلك بعضهم يهرب وينضم للمجاهدين. هم لو يجدوا فرصة، لو يجدون فرصة ينضمون للمجاهدين. الآن بدأوا يحنون للجهاد. أهل بولندا النصرانية، بولندا أصلها النصارى وهم شيوعيون، واحد بولندي جاء نصراني إلى الأفغان قال أنا أريد أن أقاتل معكم ضد الشيوعيين هؤلاء. بولندي نعم، نصراني بس لأنه ضد روسيا، فبولندا تحت حكم روسيا، يريدون أن ينتقموا من الروس. هؤلاء يقتلون، يجوز إذا كان مجموعة قليلة من النصارى أو المجوس أو الهندوس، لا بأس يعني، بحيث ما لا يؤثرون على المعركة. لقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشرك، فعبد الله بن أريكط كان لا زال مشركا، وهو الذي دلهم على طريق المدينة في الهجرة. فالاستعانة بالمشركين جائزة في المذاهب الأربعة بشروط. الشرط الأول أن يكون دون قيد أو شرط. الشرط الثاني أن لا يكونوا ذوي مناصب في داخل الجيش. الشرط الثالث أن نأمن جانبهم، مفهوم؟ يأتي يقاتل معنا ضد روسيا لأنه يكره روسيا. الشرط الرابع أن يكون عددهم قليلا، بحيث لو انضموا إلى الروس لا يؤثرون على المسلمين، مفهوم؟ فلا بأس من الاستعانة بالمشركين. يعني لو كان عندنا واحد قادياني باكستاني، ضابط باكستاني مشهور برمايته على البي ام دوازدة، على الراجمة الصواريخ، وجاء قال انا اريد ان اضبط لكم الاهداف مقابل ان تعطوني كل شهر 10,000 روبيا، لا بأس بذلك. او هندوسي نصراني. الان النصارى الذين في اوروبا لماذا يساعدون الافغان؟ صحيح قسم منهم من اجل التبشير، لكن قسم منهم كراهية بالشيوعية. تقريبا نصف التبرعات التي تدفع طحينا يعني خبزا للمهاجرين الأفغان من أمريكا، من ألمانيا، بريطانيا، اليابان، و يعني هذه أشهر الدول التي تساعد. حكومات نعم. هي تقدم عن طريق مؤسسات معظمها نصرانية تابعة للكنيسة، معظم الأكل الذي يأكله الأفغان في بيشاور وفي كوتا، معظم الطحين إنما هو من التبرعات التي يجمعها النصارى. لا أجر له. فإن كانت نيتهم فعلا مساعدة هؤلاء لأنهم فقراء أو إنقاذ الناس من الموت لأنهم جياع، هؤلاء يثابون عليها في الدنيا، فالله عز وجل يعوضهم بدلها أموالا في الدنيا. طبعا هنالك قسم كبير هدفه التنصير الذي اسمه التبشير، لكن واحد يموت جوعا مستعد أن يأكل من مجوسي، من نصراني، من مسلم، من هندوسي، من أي جهة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والله عز وجل أباح لهم أكل الميتة ولحم الخنزير والدم والمنخنقة، فيجوز لهم أن يأكلوا من أموال النصارى، أليس كذلك؟ بلى يجوز. والمستشفيات كذلك لا بأس في ذلك، لا بأس. إذا كان المسلمون لا يعملون مستشفى، وإذا كان المسلمون لا يدخلون طبيبا في داخل أفغانستان، ووجدنا نصرانيا يحمل الإنجيل والصليب على صدره ويقول أنا أريد أن أضمد هذا الجريح حتى لا يموت نزفا، ألا يحق لنا أن نقبل مساعدته؟ في حالة إبر إدمان أو تعالوا أنتم واعطوا إبر، مش ليست إبر إدمان، أنتم جئتم كما قال أحمد شاه مسعود للشاب العربي، قال له لأحمد شاه مسعود صحيح عندك أطباء فرنسيين؟ قال أعطني طبيبا عربيا واحدا حتى أطرد هؤلاء، وطردهم فعلا جميعا، وما في عربي حتى الآن، ما في عربي عنده، لكن لسان طويل ها وباع قصير. لماذا تسمحون للصحفيين أن يدخلوا إلى أفغانستان؟ هؤلاء نصارى ويهود وفرنسيون وأمريكان وبريطانيون، تفضل أيها المسلم التقي الوارع الطاهر العلم وادخل أنت، لكن أنت ما رأيناك، لا مصور ولا مراسل ولا صحفي ولا طبيب في داخل أفغانستان عربي، كإلا هذين الأخوين اللذين من العراق جزاهم الله خيرا، والإخوة الذين في هرات قال عنهم، والإخوة العراقيون الحقيقة يفيدون الجهاد الأفغاني كثيرا كثيرا، لأنهم يتقنون الفارسية، ولكن أصلا ما خرجوا من أجل الجهاد، هم خرجوا فرارا من ظلم الطاغوت، ثم وجدوا هذه الفرصة ساقها الله لهم وأنعم بها عليهم، فنعموا بخدمة الجهاد الأفغاني واستفاد منهم الجهاد الأفغاني، مع أنهم لا يأخذون شيئا، طبعا المجاهدون لا يدفعون شيئا، وحتى الآن ما عرفنا الاتصال بهم، كان أعطيناهم رواتب حتى يثبتوا. الشيخ جلال الدين حقاني قال جاء عندي طبيب وطبيبة فرنسيان، فقالوا هل تسمح لنا أن نداوي الجرح عندك؟ قال تفضل. من هذه؟ قال هذه زوجتي. قال ثم اكتشفت أنها ليست زوجته، ففرقت بينهما، وضعت هذا في خيمي وهذا في خيمي، فوجدت أنهم في الليل يذهبون عند بعضهم البعض، وضعت حرس على الخيمة هذه وحرس على الخيمة هذه، وبالتالي أخيرا صارت البنت تراود المجاهدين عن أنفسهم وتوزع الحبوب بأكياس فيها صور عارية. قال جلال الدين حقاني فوضعتهما في السجن ثم طردتهما. والعجيب الغريب أنهم لا زالوا يراسلون الشيخ جلال الدين يقولون له نرجع بأي شرط تريد، أي إصرار هذا على خدمة المبدأ الذي يحملون؟ الله أعلم به، بجوز بده بشر، بجوز بده نصر، بجوز بده يفسد، بجوز مخابرات لبلده، لكن تصور تحملهم المشاق الشديدة، تحملهم أن يأكلوا من المرق هذا الأفغاني اللي نص دهن، وغالبا بعض الإخوة يصاب بالإسهال عدة أشهر من الدهن الأفغاني، ما في لحم، ما في رز، خبز مرق، ومع ذلك قابلون أن يعيشوا هذا العيش من أجل هدف يؤدونه. أين المسلمون؟ نستعين بالنصارى ولا نستعين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على تقصير الأمة الإسلامية كلها. وبعدين يأتي واحد لسان ثلاث أشبار، ها؟ ثلاث أشبار لسانه، يقول لك هؤلاء. والله واحد يقول لي نصح، طب مجموعة أطباء استنصحون ناتي إلى أفغانستان، قال لا تذهبوا لا يستحقون المساعدة. والله والله أنا سمعت، والله سمعت فتوى شيخ كبير، شيخ كبير وأنا أحبه في قلبي، والله مسجلة، قال له أنا طبيب هل تنصح أن أذهب إلى أفغانستان؟ قال لا تذهب. قال لا تذهب. قال فهمنا من شريطك على أننا لا نذهب إلى أفغانستان. أنا طبيب هل أذهب؟ قال من سمع الشريط يفهم. قال أريدها منك صراحة. قال لا تذهب. طبيب كيف يفكرون؟ والله لا أدري. وابتداء الشريط يسألونه هل الجواب فرض عين أو فرض كفاية؟ قال فرض عين، فرض عين. وآخر الشريط إيه؟ لا هو قال فرض عين، لكن كيف تذهبون إلى أفغانستان؟ أين تتدربون؟ هل يمكن أن يكون هنالك معسكر بعيد عن أعين الحكومات؟ وهل تسمح الحكومات بعمل إيش؟ معسكر للتدريب؟ وهل تستطيعون أن تدخلوا في داخل أفغانستان؟ أن تبقوا في باكستان وتضربوا داخل أفغانستان؟ ثم هل تستطيعون مقابلة الدبابات بالخناجر والمدى؟ هكذا يفكر، يظن من الأفغان بكاتب إيش؟ بكاتب السكاكي. فالمهم يا أخي، أخيرا قال له هل أذهب أو لا أذهب؟ قال الذي فهم الشريط، فهم الشريط يفهم الجواب. قال أريدها منك صراحة. قال لا تذهب. ولم يذهب؟ إذا ذهب ضاع في الطريق أو بعد ما وصلش، هذا من أول العام، إما الطيارة سقطت على الطريق أو إيش، أو ضاع في الطريق ما ندري. فمثل ما قال إيش قال ريغان لرباني، قال له أرسلنا لكم أسلحة وصلت، خلوا احنا بنحمل الأسلحة على بغال، يبدو البغال ضاعت. كل البغال يبدو انها ايش ضاعت، ما وصلتناش بعدنا بعد البغال، وديتوها على البغال. ف يا اخوة لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق ان لم يسعد الحال. نعم انا سمعته بأذني والشريط موجود، لكن لا احب والله، لانه يعني الرجل فيه خير وفيه اخلاص، لكن مش لا يدري ايش طبيعة الجهاد الافغاني. هو بيفكر ان الجهاد الافغاني مثل الجهاد في فلسطين، وبيفكر ان المعسكر في باكستان مثل المعسكر في ايش في اردن في الاردن، هكذا يفكر. ويفكر انه كالفدائيين الفلسطينيين يضربون من شرق النار ثم يهربون، او يضربون بعيدا عن الحدود ويهربون. لا يدري ان القافلة تكون 200 جمل محملة بالسلاح وبالصواريخ وبالهاون وتمكث 40 يوم في الطريق وتصل إلى حدود روسيا. وعلى الطريق في كهاوي مكاهي ترى وينامون فيها المجاهدين. نعم مكاهي. والذي دخل في داخل أفغانستان يعرف هذا، يسموها سماوات. وعلى الطريق هنا بدنا نريد النوم والرز والشاي وما إلى ذلك، وينامون مع 200 جمل ويقومون. صحيح ولا لا يا عبد الحميد؟ نعم طبعا، وأنا طبعا رأيت هذا بنفسي. قافل أنتم اذهبوا إلى ترمنجل، كل يوم بتدخل يدخل حوالي 500 فرس وبغل محملة بكل أنواع السلاح. المجاهدين يستأجرون بغال ويحملون هذا السلاح هنا من ترمنجل ويدخلون. من أين السلاح؟ أولا يجب أن تفهموا أن أمريكا لم تدفع حتى الآن شيئا واحد. لا أظن أن أمريكا دفعت ثمن كلاشينكوف واحد أو ثمن رصاصة حتى الآن كما أظن. استنجر الآن يستعمله المجاهدون. نعم لكن أمريكا تأخذ ثمن كل صاروخ 70,000 دولار، 70,000 دولار ثمن كل صاروخ. ثمن قذيفة الار بي جي 500 دولار، ثمن طلقة الزكوياك هذه 5 دولار، هذه التي تباع في السوق في روبيين ونص، ثمنها 100 روبية من المصنع. وإحقاقا للحق السعودية تدفع معظم ثمن هذا السلاح إن لم يكن جميعه. نعم نقولها لله عز وجل. ونحن والله ما مدحنا حاكما من الحكام في يوم من الأيام والحمد لله، ولساننا قد طهر من هذا. نعم وما أخذنا من دنياهم شيئا ولا نطمع في دنياهم في المستقبل، لا والله، ونترفع على دنياهم، لكن إحقاقا للحق. وقد سألتم، السعودية تدفع معظم إن لم يكن جميع ثمن الذخيرة التي تطلق في داخل أفغانستان. ذهب ذهب، هذا ثمن ذهب، قطعة السلاح ثمنها يعدل ثمنها، يعدل وزنها يعني تقريبا وزنها ذهب. غالي جدا السلاح، جدا جدا. وطبعا قد يسأل سائل ليش السعودية بتدفع هذا بينهم وبين الله عز وجل، مخلصين أو غير مخلصين، نحن دون قيد أو شرط، هؤلاء المجاهدون الله عز وجل سخر لهم أولئك، والله عز وجل ساق المعركة بين الأفغان وبين روسيا التي هي عدوة أمريكا، وأمريكا لا تعارض أن يساعد هؤلاء، فالحمد لله عدة عوامل الله عز وجل ساقها وسخرها من أجل استمرار هذا الجهاد ومن أجل خدمته. فنستمر. نعم طب يا حبيبي نحن ما رأينا غيرهم دفع شيء لروسيا، حكام آخرون يدفعون سرا لروسيا، يخلف عليهم اللي بيعطوا المجاهدين. المؤتمر كويتي أن يسلم على سياف، وقطعوا كلمته بمجرد أن وقف سياف، أمر وزير الإعلام بقطع البث الإعلامي والتلفازي، وبالتالي بيعطوا روسيا إيش؟ الجزية. قتل في قندهار جنرال من الشيوعيين. تقول ايش جريدة القدس الكويتية, قتل الثوار الافغان زعيم المصالحة الوطنية, احد زعماء المصالحة. تأبى ان تكتب كلمة مجاهد. ويقول هؤلاء ايش هم يسمون المقاومة او الثوار او قطاع الطرق احيانا ها يسمونهم, يقول هؤلاء لا يريدون الصلح بدليل من قتلوا الذي جاء من اجل ان يصلح بين الحكومة وبين الشعب. مش في فرق بين هذه وهذه يا اخي؟ ما في فرق؟ طيب يا حبيبنا الحمد لله, الحمد لله انه بيقدموا جزء من المال في هذا الطريق. انا بدكم يا ريت بقية الناس يدفعون 10 مشاريع. وكما قلت لكم الحمد لله, والله والحمد لله في حياتي ما مدحت حاكما وما خطت يدي سطرا واحدا لحاكم بمدح, لكن الله عز وجل أنصف اليهود, أنصف يهودي وأنزل فيه قرآنا وبرأه, ولا نقولها مدحا لحكام إنما هي إقرار لحقيقة حتى لا يبقى في أذهان الناس. يعني هاي الصواريخ استنجر العام الماضي كانت معركة رمضان في جادي, وضربتنا الطائرات ضرب يعني أحرقت المنطقة, وكان معنا الأخ عبد الله أسامة. فراح لما راح قال لأحد الأمراء, قال له ذبح المجاهدون ما عندهم مضادات, قال له سنعمل صفقة لصواريخ استنجر لهم إن شاء الله. فالمهم في ناس فيهم خير, نعم الحمد لله. ولولا أنكم يعني خفتوا أن تظنوا أن أمريكا هي التي تمد المجاهدين بالسلاح ما تكلمنا. أموال إن شاء الله إسلامية وفي طريق الإسلام. المهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه, والمؤلفة قلوبهم, المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام جديدا مثل خلقاء الفتح, حتى يثبت الإيمان في قلوبهم ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يعطيهم. ولذلك عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وصار من مكة إلى الطائف إلى هوازن, وفي حنين فتح الله عليه من الغنائم الكثيرة, بدأ يوزع الغنائم. أبو سفيان من الطلقاء قال أعطني يا رسول الله, قال أعطوه 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. قال وابن معاوية قال 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة, وابن يزيد 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. وأبو سفيان اتمنى يكون له 10 أولاد مشان كل واحد منهم يأخذ 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. جاء سفيان بن أمية وكان لازال مشركا, غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك حضر حنين, فقال يا صفوان لك هذا الغنم بين جبلين. قال صفوان ما جادت بنفس هذا إلا نبي, ما جاد بهذا إلا نفس نبي, وأسلم إسلاما وكان من خيار الناس صفوان. الأقرع بن حابس هؤلاء الزعماء العرب زعماء يحبون المال, الأقرع بن حابس وعيون بن حفص كل واحد 100 من الإبل. جاء واحد اسمه عباس بن مرداس أعطاه أكم بعير, فراح عباس بن مرداس كتب قصيدة قال فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. العبيد فرسه الذي حصلناه بعد سيوفنا وبعرق خيولنا أعطى مين؟ لم أقرأ ابن حابس ولا عيين ابن حسن. جاءوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ينشد يقول كذا وكذا. قال قصيدة طويلة هو. كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع وإيقاظي القوم أن يركضوا إذا هجع الناس لم أهجعي، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في المجمع اللي هو عباس بن مرداس، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. لمين هذا الكلام؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فاقطعوا عني لسانه. ها لو واحد بيفهم من المجتهدين الجدد كان قال له ايه مد لسانك اقطعه، فراحوا اعطوه فلوس ها معنى قطع اللسان واعطاه الفلوس واسكاته. نعم صدقوا لو واحد من المجاهدين الجدد هؤلاء ها الا كل مد لسانه كيك الامر. مش هيك يا عبد المجيد؟ قال فاعطوه حتى رضي فكان ذلك قطع لسانه. مفهوم؟ يفهم عربي يا اخي يفهمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطى مجموعه كالحارث بن هشام اخو عمرو بن هشام اخو ابو جهل، واعطى حكيم بن حزام. وهؤلاء كانوا من الطلقاء لكنهم اصبحوا من خيار الناس. عكرمة بن ابي جهل، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، حكيم بن حزام، هؤلاء حويطب بن عبد العزة اللي هو ابن ابو لهب، حويطب بن ابو لهب، كانوا هؤلاء من الطلقاء لكنهم اصبحوا من خيار الصحابة. وانتم تعرفون موقف عكرمة يوم اليرموك. والحقيقة ابو سفيان كذلك حسن اسلامه كثيرا، بدليل انه بعد حنين سار الى الطائف الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرها فرموهم بالنبل ها، وفي يوم واحد كلعت عيون كثير من الصحابة وكلعت عين ابي سفيان، فحملها ابو سفيان قال يا رسول الله ردها كما رددت عين قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان سقطت عينه في احدى المعارك، فحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها ومسح عليها فكانت اجمل من الاولى. نعم. فقال ارجعها يا رسول الله، قال إن شئت أرجعتها وإن شئت احتسبتها عند الله. فوضعها تحت قدمه وداسها، قال بل احتسبها عند الله. فأبو سفيان يعني حسن إسلامه. ويوم اليرموك كان كبير جدا وكان في مؤخرة الجيش والنساء. يوم اليرموك سنة 15 هجري كان مع النساء في مؤخرة الجيش وكانوا يحملون أوتادا وعصيا ويضربون وجوه الذين يهربون من المسلمين، واشترك في وضع خطة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وصلنا للعاملين عليها. قلنا العاملين عليها الجباة الذين يجبون الزكاة، هؤلاء يعطون رواتب من الزكاة. بقدر كفايته رواتب كرواتب الموظفين، ولا بأس أن تجري عليهم كوادر الدولة يعني إذا كان المحاسب الذي يجمع الزكاة خريج جامع وخريج الجامعة درجة سابعة راتبه مثلا 4000 درهم يعطى 4000 درهم كبقية موظفي الدولة. لا واختلفوا هل يوظف الهاشمي ليكون جابيا للزكاة فيأخذ من الزكاة؟ قال أبو حنيفة لا يوظف، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال مالك والشافعي يوظف ويعطى أجر عمله، فالذي يأخذه ليس صدقة إنما يأخذه أجرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن مصدقا أي جامعا للصدقات، وبعثه عاملا إلى اليمن على الزكاة كذلك، وولى جماعة من بني هاشم، وولى الخلفاء كذلك من بعده جماعة من بني هاشم. وبني هاشم لا يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة لأن لهم من الفيء ومن الغنائم، لهم خمس الخمس ولهم خمس الفيء، لكن أما وقد توقفت الغنائم والفيء فماذا نصنع ببني هاشم؟ لا نعطيهم من الزكاة، يموتون جوعا. وبني هاشم هم السادة والأشراف الآن، الأشراف نسل الحسن رضي الله عنه، والسادة نسل الحسين، فماذا يفعلون؟ هؤلاء كثيرون في اليمن، موجودون في أفغانستان، كثر طرف في أفغانستان. شيخ سياف من السادة، نعم، فلا نعطيهم زكاة. وحتى صدقة التطوع عند بعضهم لا تحل لبني هاشم، لا الزكاة ولا صدقة التطوع، إذن ماذا نصنع بهم؟ يموتون جوعا الفقراء منهم، ليسوا موظفين في الدولة، وليسوا لا يحق لهم زكاة ولا صدقة التطوع عند بعضهم، أما عند كثير من العلماء يحل لبني هاشم من صدقة التطوع. والحق الذي لا مرية فيه أن بني هاشم الفقراء يحق لهم الآن من الزكاة، وهذا الذي اتفق عليه كثير من الفقهاء ونص عليه مما نظرت فقهاء المالكية والحنفية. فبنو هاشم الآن يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم ضعاف الإيمان الذين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المؤمنون الآن الذين أراد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوى إيمانهم وإسلامهم، فأعطاهم حتى يرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، فيحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيحب الإسلام. وقد كانت غنائم حنين كثيرة جدا، أكثر غزوة غنم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأموال المنقولة حنين، ومن الأموال الثابتة خيبر. ولذلك السيدة عائشة قالت ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خيبر، ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خيبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قسم خيبر قسمين، قسما جعله يعطي أرضا خراجية بيد اليهود على النصف مزارع، يسكون النخيل ويعزقونه ويتعاهدونه ويأخذون النصف، ويأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم النصف، والنصف الثاني قسمه 1800 سهم. وكان الصحابة الذين فتحوا خيبر عددهم في رواية صحيحة 1400 وفي رواية صحيحة أخرى 1500، لكن الغالب حسب التقسيم أنهم 1400، وكان فيهم 100 فارس و1200 من المشاة، فالمشاة كل واحد سهم 1200 سهم، و200 فارس كل واحد 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له 600، و1200 1800 سهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم غنم يوم حنين غنائم كثيرة، 6000 امرأة وولد سبي، 24000 جمل، 40000 شاة، 40000 وقية فضة. والله عز وجل ساق هكذا سوق. الله يريد. جريد بن الصنة قال لمالك بن عوف قائد هوازن وقائد هوازن، قال له ما هذا الذي أسمع؟ كان أعمى، كان عمره حوالي 120 سنة، فوق 100 سنة. ما هذا؟ أسمع صغاء الشاء ورغاء البعير وبكاء الطفل، ما هذا يا مالك؟ هو مالك بن عوف قال هؤلاء أخرجتهم حتى يقاتلوا عنهم. قال إن هزمت ستتركهم وراءك، وإن قاتلت لن يغنوا عنك فارجعوه. فمالك بن عوف شاب ومتحمس، قال له كم نرجعهم؟ قال لئن أرجعتموهم لأنتحرن. قالوا لا، لا تنتحر ولا عبالك، خليهم. قالوا لا، قيادات ايه المتهورة هذه. ففعلا كانوا كلهم غنائم للمسلمين، وهزم مالك وهزموا، وكانت الحمد لله كلها غنائم للمسلمين. وتعرفون قصة حنين؟ كن لا لا وأسلم أسلم ناخد. فالمهم دخلوا وادي حنين، وادي حنين بين مكة والطائف. فعندما دخلوا الوادي وكانوا هؤلاء على سفوح الجبال في عماية الصبح، صبح في إلى زالة الظلمة، فرشقوهم بالنبال فهرب القوم، هرب الصحابة هرب الطلقاء 2000، ولحقهم جمهور الصحابة، ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 10 منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن هشام ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن عبد المطلب عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، أو ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث أظن ابن عمه، وكان هذا شاعرا ومشهورا بقذاعة لسانه وهجائه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف أبو سفيان في الباب، في باب الخيمة يوم فتح مكة وهو ذاهب إلى مكة، قالت له أم سلمة ابن عمك في الباب أبو سفيان، قال ابن عمي، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، لا أريد أن أرى. هتك عرضي يعني إيه؟ تكلم كثير. فقال له قولي له إن لم يقبلني سأهيم في الأرض حتى أموت. فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وكان من الثابتين يوم حنين، وكان آخذا بإيه بخطام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي 10. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تبين رسالته الحقة، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والمفروض القائد في أثناء المعركة لا يدل على نفسه ولا على مكانه، ولم يبق حوله إلا إيه 10، ومع ذلك قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ حفنة من الحصى وحصب بها وجوه القوم، فلم يبق أحد إلا ودخل في عينيه شيء منها من 4000. قال شاهت الوجوه، ثم قال الآن حمي الوطيس، هو معه 10، معه 10 ضد 4000. ثم قال يا عباس، كان العباس صوته جهوري، ماله جهوري، والعباس كان ينادي من العالية فيسمعه أهل المدينة. نعم، ست أميال ولا رجال يعني، بل تشبيه مثلنا. المهم قال يا عباس نادي بالقوم. فالعباس وقف على سفح جبل وصاح: يا معشر أصحاب السمرة. السمرة الشجرة التي بايعوا تحتها لشجرة الرضوان. يا معشر من بايعتم هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأنصار رجال الحلقة والحرب، والأنصار أصحاب مبادئ، ما استفادوا شيئا من هذا الدين. دفع دفع دفع، كله دفع، ما دخل جيوبهم شيء. نعم. فنزل قسم منهم عن بعيره لأنه لم يستطع أن يرده الطلقاء هاربون كالسيل العارم. فنزل من 100 من الأنصار تركوا إبلهم أو خيولهم وعادوا مشيا، والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الأنصار، وبدأ تغيير خط مجرى المعركة. ثم لحق بهم الأنصار والمهاجرون وغيرهم، والحمد لله انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغنائم. فعندما غنم هذه الغنائم أرسلها إلى الجعرانة. الجعرانة على بعد 17 كيلو من مكة تقريبا، برضو بين مكة والطائف. وقال لواحد من الصحابة: أنت عليها حتى نرجع. ثم ذهب إلى الطائف وحاصرها، ثم رجع وأراد توزيعها، فهجم الطلقاء الذين كانوا هاربين. الطلقاء الذين كانوا يقولون وهم هاربون: لا تنتهي هزيمتكم اليوم إلى البحر، الآن بطل السحر. رجعوا لحافهم هكذا يريدون من الإبل. فتقدم أبو سفيان فأعطاه رسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. قال ابن يزيد قال كذلك، ابن معاوية قال كذلك، وأعطى حكيم بن حزام 100، وأعطى هشام الحارث بن هشام 100، وسائل بن عمرو 100، وحغيط بن عبد العز العزة 100، وصفوان بن أمية 100، ومالك بن عوف 100، والعلاء بن جارية. كل واحد منهم أخذ 100 من الإبل، وكل هؤلاء من طلقاء الفتح. مفهوم طلقاء الفتح؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء الذين قال لهم روحوا يوم فتح مكة. وزعها كلها على من؟ على أهل مكة وعلى الأعراب، والأنصار لم يأخذوا شيئا. الأنصار الذين غيروا مجرى المعركة لم يأخذوا شيئا، فعتبوا في أنفسهم، قالوا: لقي والله رسول الله قومه. فجاهد السعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، وجد القوم عليك، زعيم الأنصار. قال: من ما وما أنت منهم؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي مثلهم. نعم. قال: اجمع لي إياهم في حظيرة. فجمعوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم به: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ما هذه المقالة التي بلغتني عنكم؟ وجدة يعني عتاب، وجدتموها علي في أنفسكم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن، ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا أي فقيرا فآسيناك أي أغنيناك، وآسيناك بأموال. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام، أو تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، الفلوس ليس لها قيمة عند أهل الإيمان، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم وترجعون برسول الله في رحالكم؟ أنتم تحملون الوحي معكم، النبوة، النبي الذي يتنزل عليه الوحي من السماء، أيهما أثقل، الرسول صلى الله عليه وسلم أو أكم جمل وشاء؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم وترجعون برسول الله في رحالكم؟ والله يا معشر الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما. يا سلام يا سلام، رضينا برسول الله قسما وحظا، أصحاب مبادئ. أما عباس بن مرداس راح ألف قصيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه طلع له 10 إلى 20 جمل بس، أعراب ألسنتهم هكذا يلهث وراء حطام الدنيا، إذا جد الجد ها يفر، وإذا جاءت المغانم يكر. ولكن الرجولة والرجال كما قال عنتر، عنتر جاهلي أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أغشى الوغى وأعف عند المغنم. والأعرابي هذا الرجل الذي قسم دخل الإسلام وصار مع الغزوة، قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من الغنائم، قال ما هذا؟ قال هذا حظك من الغنائم، قال ما على هذا اتبعتك، أنا ما جئت لهذا، اتبعتك على أن أضربها هنا سأدخل الجنة. دخل غزوة ثانية فأصيب الرجل حيث أشار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال صدق الله فصدقه. أنت جاي يطلع لك كلاشينكوف؟ أنت من الأعراب الأوائل ولا الأعراب الثانيين؟ هذا من الأعراب الثانيين إن شاء الله، صدق الله فصدقه. كيف الأعراب الثانيين؟ الذي إيه؟ الأعراب، الأعراب الثاني اللي قال جئتك ليضرب هنا، والأعراب الأوائل الذين ألسنتهم أشبار مندلعة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أصحاب مبادئ، يا سلام. الأنصار، الله عز وجل ادخرهم وأعدهم لنصرة دينه، والذين يحملون الدعوات يجب أن يكونوا أصحاب همم عالية، لا ينظروا إلى حطام، لا ينظرون إلى حطام الدنيا، يجب أن يترفعوا عما يعيش فيه الناس. إن اقتتل الناس على الدرهم والدينار تجدهم يفكرون في قندهار وننقرهار، وإن قالوا رواتبنا كذا وكذا يقول استشهد منا كذا وكذا في إبجاج، وإن قالوا إذا جئنا إليكم تقل دنيانا يرونهم يلتحفون السماء ويطغونك ويطغون النهار جائعين، كما قال أحدهم: إذا كان رب المال، إذا كان بعض المال ربا لعبده ربا إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. عبدي للمال. هنالك أناس عبيد للمال، عبد الدرهم، عبد الدينار، تعس. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه تعس، أي أصابته التعاسة والشقاء. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. والناس اثنان، إما مجاهد أو عبد دنيا، ولا ثالث لهم. إما عبيد للدنيا وإما مجاهدون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط فخط. تعس وانتكس. الانتكاسة أن يقع على وجهه، وإذا شيك فلا انتقش، وإذا أصابته شوكة لا أخرجها الله من. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يطور على متنه، كلما سمع فزعة أو هيعة طار إليها يبتغي الموت مظانه، يبتغي الموت مظانه، لا ينظرون إلى الدنيا. الدنيا إن جاءت فهي في أيديه ولا تدخل قلوبه، والدنيا وسيلة لغاية ليست هي الغاية. فهم يأكلون ليعيشوا، لا يعيشون ليأكلوا، يأكل فقط حتى يبقى حيا. نعم. وفي هذه المناسبة نرجو الله عز وجل أن يحفظ أخانا أبا عبد الله أسامة بن لادن، فهذا الرجل ما تفتحت عيناي على رجل مثله في الأرض أبدا، يعيش في بيته عيش الفقراء، عيش الفقراء. كنت أنزل في جدة على في بيته عندما أذهب للحج أو العمرة، ليس في بيته كرسي ولا طاولة أبدا، كل بيوتي متزوج أربعة، ليس في أي بيت من البيوت كرسي ولا طاولة. أي عامل من الأردن أو مصر بيته أحسن من بيت أسامة فيه أثاث أو مثله، مثله، ومع ذلك في لحظات تطلب منه مليون ريال يكتب لك شك بمليون ريال للمجاهدين. نعم. ذهب إلى أخته أحدى أخواته، قرأ عليها فتوى ابن تيمية في الجهاد بالمال، فأخرجت شيك وكتبت 8 مليون ريال، 8 مليون ريال يعني 40 مليون روبية. مفهوم؟ أجل اللي بيفهموا يقنعوها، مجنون انت؟ 8 مليون دفعة واحدة؟ المسلمين والله المسلمات يقنعوها، يقنعونها، والمسلمين يقنعون زوجها، وما زالوا يفتلون لها بين الحبل والغارب. قالوا لها: أنت تسكنين في شقة بالأجرة، على الأقل 1 مليون لبناء بيت لك، فاقتنعت بمليون يعني تسترده. جاءت لأسامة قالت له يا أسامة يا أخوي مليون أبني في بيت. قال له والله ولا ريال، لأنك تعيشين في شقة مستريحة والناس يموتون لا يجدون خيمة. وعندما يجلس معك تظنه خادما من الخدم. نعم، مع الأدب والرجولة. والله أنا أمسك فيه هكذا وقلت للشيخ سياد اصدر قرار ممنوع يتحرك من هنا، وهو بده يكون دائما في المواجهة، والضغط منخفض وحامل اللي جابته هذه ملح وحامل مطرة مي مش قادر يمشي، يلهم ملح ويشرب مي حتى يرفع الضغط. وعندما يدخل بيتي صدقوا عندما يرن التليفون يذهب هو ويأتي بالتليفون حتى لا أقوم من مكاني. أدب، حياء، رجولة، نرجو الله أن يحفظه إن شاء الله. والمبادئ تحتاج إلى أناس. ولا أو تريد أن تدخل الجنة بقرش بريال؟ ما الجنة ما بتدخلها بريال، تحتاج إلى تضحية. أول مرة دعاني كانت الدنيا رمضان، فذهبت، فجاء عند الأذان بصحن مرقة وفيه بعض العظمات عليها قليل من اللحم وحبتين